فظهروا كما هم، يعني تحولوا على طول إلى مكة، وهم كانوا متجهين إلى بيت المقدس. وفي هذا الوقت الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل بيت المقدس، كان ذلك يعجب اليهود لأن هذه قبلتهم. فلما تحول إلى الكعبة أنكروا ذلك، وإحنا عارفين الآية القرآنية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب. والإمام البخاري يعني ذكر الرواية كاملة، والمواضيع اللي فيها لا تتعلق بباب الإيمان إلا الجزء الأخير اللي في الرواية الثانية، وهو الشاهد إن كان هناك ناس ماتوا وقتلوا قبل أن تحول القبلة، يعني كانوا يصلون إلى بيت المقدس فلم يدروا ما يقولون، يعني من ليه الناس دول؟ هل الناس دول صلاتهم صحيحة أم غير صحيحة؟ لأنهم لم يتحولوا إلى القبلة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا هو الشاهد من هذه الرواية، لأنهم تكلموا في شأن صلاتهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. كلمة إيمان هنا بمعنى الصلاة. معنى الكلمات: أول ما قدم يعني زمن قدومي، أول قدومي في زمن قدومي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، أي إلى جهة بيت المقدس. وزي ما احنا عارفين من القبلة، إما أن نتجه إلى عين القبلة أو إلى جهة القبلة. فإلى عين القبلة لو كنت تشاهده زي ذات الحال، يعني مثلا واحد بيصلي في الكعبة في البيت الحرام وشاف الكعبة قدامه، يبقى لازم إيه؟ يصلي إلى عين الكعبة، ما ينفعش الأمام الشوكية ولا الأمام الشوكية. إنما اللي لا يرى الكعبة يكفي أن يعرف أن الكعبة في الجهة دي، فيصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة، يعني لا يشترط أنه يصيب عينها، لأن هذا صعب مستحيل. أتعذر هذا، أن كل واحد يصلي لو خد خط من قدامه مستقيم لازم يوصل لعين الكعبة، هذا مستحيل. لكن أقول المهم أن الجهة التي فيها الكعبة تتجه إليه. فقوله كان الناس كان يصلي إلى بيت المقدس، يعني إلى جهة بيت المقدس، لأنه طبعا لم يصلي في بيت المقدس نفسه. قال رجل: أشهد بالله، أي أحلف بالله. وانتم عارفين العلماء في مسألة القسم اختلفوا في مسألة أشهد وأقسم بالله، أقسم بالله أو أشهد بالله، هل هذا يعد قسما أم لا يعد قسما، أي عهد، أو قال وعهد الله، هل يعد ذلك قسما أم لا يعد قسما؟ فبعض العلماء لا يعدون ذلك قسما، ولكن الراجح أن هذا كله من القسم. ويعني من يحقق المسألة في كلام العلماء والأدلة كثيرة. فأشهد بالله أو أقسم بالله أو وعهد الله ونحو ذلك، هذا كله من الأقسام. فهذا الرجل قال أشهد بالله، فهذا قسم، والذي يفسره الحافظ بن حجر معنى أشهد بالله يعني أقسم بالله أو أحلف بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه قبل مكة، أي قبل البيت، لأن المقصود بمكة هنا إيه؟ ليس ذات مكة، ولكن المقصود الكعبة، إلى قبل البيت يعني إلى الكعبة. أنه مات عن القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، أي المقصود بالقبلة هنا قبلة بيت المقدس، أي أنهم صلوا إلى هذه القبلة، يعني دول الناس يصلون إلى بيت المقدس ولن يصلون إلى الكعبة. فتكلم الناس في شأنهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أول نبحث في الحديث قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس لما قدم المدينة، صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا على الشك. فهل هم 16 أم 17؟ خاصة أنه جاء في بعض الروايات 16 شهر وفي بعض الروايات 17 شهر، يعني في بعض الروايات جزم بأنها 16 شهر وفي بعض الروايات جزم بأنها 17 شهر وفي بعض الروايات جاء بها على الشك. فهل هناك خلاف أو تعارض بين الأحاديث؟ ليس هناك خلاف، لأن طريقة العد الواحد يجي يعد الشهور قد يختلف في طريقة العد. فمثلا الشامي لما يكون قادم في حاجة لا شيء أي تفضل من الكوفية؟ لا لا وقف من الفاشل. لما يجي مثلا انسان قادم لنا من سفر في نص الشهر وقعد عندنا شويه 3-4 شهور وبعدين مشي مثلا يوم 10 في الشهر، فما نيجي نعد بنختلف العد. في بعض الناس بيضم النقص اللي هنا على النقص اللي هنا يعتبرهم شهر، يعتبرهم ايه؟ شهر. وفي بعض الناس بيشيل القصور كلها، دي كانت طريقة عند العرب، يعني يقول لك ايه، يا اما يجبر القصور يا اما يلغي القصور يا اما يلفق القصور، هي في ثلاث حالات. يجبر القصور يعني يحسن الشهر اللي جه في شهر والشهر اللي مشي في شهر، رغم ان الشهر مش كامل لما هو يجبره كمله، فكده يجيب لي العدد الكامل يبقى 17. يبقى لو حسب شهر القدوم وشهر التحول الى القبلة يبقى العدد هو 17. لو لفق يعني اعتبر الشهر ده مع الشهر ده شهر واحد، يبقى العدد يوصل ايه؟ 16. ممكن واحد تاني يقول له 15، يبقى هنا عمل ايه؟ الغى الكسور، لغى ده ولغى ده وجاب الشهور الكامله بس، يبقى ايه؟ 15. عشان كده يعني ينتبه روايات كثيره او اشياء كثيره، يعني الناس اللي عيوها 88 مات وابن عباس عنده 15 شهر او 14 شهر او 15 سنه او 14 سنه او 13 سنه، نفس الكلام. اللي بيكبر السنه يكبر سنتين بيخليه 15، اللي بيلاقى السنتين بيخليه 14، اللي بيلغي القصور في السنتين ويجيب السنين الكامله يخليهم ايه؟ 13. اذا ليس هناك خلاف بين اهل العلم في كونها 16 او 17 في ذكر هذه الروايه. والعلماء تكلموا في الشهر الذي تحول فيه، بعض العلماء وده رجحه الحافظ ابن حجر ان شهر التحول كان في شهر رجب، وده اللي رجحه الحافظ ابن حجر، رغم ان هناك خلاف اخر كما نقل الحافظ ان الامام النووي رجح انها كانت في شهر شعبان، يقول رغم انه رجح في مكان اخر انها في شهر رجب. يعني ليس هناك ايه؟ اتفاق. ليس هناك اتفاق على ان التحول كله كان في شعبان كما الناس يعني ايه؟ يعني يعتبرون هذا، لكن كثير من العلماء يرجح انه كان في شهر رجب، وبعض العلماء يرجح انه كان في شهر شعبان، ومنهم من قال انه في كان في جمادى، لكن هذا القول ضعيف. يبقى اما ان يكون في شهر رجب او في شهر شعبان، والراجح او الاقوى انها في شهر رجب. طيب ما هي اول صلاه صلاها بعد التحويل؟ هنا او ان كان اول صلاه صلاها ايه؟ صلاه العصر، يعني سمعنا في الحديث هنا كان اول صلاه صلاها صلاه العصر. وهو في حديث عمار بن اوس عند ابن سعد احدى صلاتي العشي، صلاتي العشي الظهر او العصر. والتحقيق ان اول صلاه صلاها بعد التحويل في بني سلمه لما مات بشر بن البراء بن معرور كان الظهر، واول صلاه صلاها بالمسجد النبوي صلاه العصر. يبقى الصلاه الاولى كانت صلاه الظهر. وطبعا مش الكل شاهد الصلاه، يعني اللي روى الحديث هنا كان اول صلاه صلاها صلاه العصر لعله لم يحضر صلاه الظهر. فكان النبي عليه الصلاه والسلام في الكلمه ها اول صلاه الله في عندهم كانت صلاه الظهر. ودية المسجد الضخم يقال له مسجد الايه القبلتين، مدخله في مسجد في المدينه يقول لك مسجد القبلتين عن قبله هنا، وعامل لك ورا في ايه مكان قبله، لان النبي عليه الصلاه كان يصلي طبعا لما يكون في بيت المقدس ثم يتحول لما يكون هو في المدينه ويتجه الى بيت المقدس وبعدين يتحول الى مكه، الدايره دي كام؟ 180، يعني التحول ده 180، يعني بدل ما وشه بقى كان كده هيبقى كده. بخلاف لما كان في مكه، لما كان في مكه كما يعني نرى كلام العلماء الان، لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في مكه واتجه الى بيت المقدس كان يعمل ايه؟ يخلي الكعبه قدامه وبيت المقدس قدامه، مش مشكله، يبقى يصلي من الناحيه اللي ايه؟ اللي يخلي فيها الكعبه قدامه، في امكانيه كده. مع ان بعض العلماء قال لا كان برضك يصلي بحيث يخلي من الباب خلفه ويصلي الى بيت المقدس. لكن على هذا القول يعني الاولاني انه كان لحب اتجاه القبله كان يجعل الكعبه امامه وفي اتجاه بيت المقدس. لكن لما راح المدينه المساله دي بقت صعبه. ما يقدرش يعني لازم يتجه شيء يتجه شيء. وهو مامور الاتجاه الى بيت المقدس. فكان ظهره للكعبه. ثم لما جاء التحول يبقى الامر اختلف، اصبح وشه هكذا وظهره هكذا. عشان كده بس في بعض الروايات ان لما ذهب اليهم الصحابي وقال يا شباب الله لسمعت رسول الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبه استغار الناس حتى كان الذين في المقدمه في المؤخره والذين في المؤخره في المقدمه. لما كل السلوك واقفه كلها مثلا اتجاهها كده وبعدين يلف كلنا 180 درجه اللي كان ورا خالص ان هو كان هيبقى هنا بقى كان هو اللي ورا خالص لما يلف هيبقى هو الايه اللي قدام واللي كان قدام لما يلف هيبقى ايه اللي هو اللي في الصف. طبعا في هذه الحاله الامام هيستلم في الصفوف ويتقدم. يعني واحد يقول لك الامام بقى هيستلم وراه لا، والامام يختلف الصفوف ويتقدم حتى يكون امامه. طيب واما الصبح فهو من حديث ابن عمر باهل قباء، يعني حدث نفس الموضوع مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما او في حديثه، يعني ان هما بيصلوا في قباء لان قباء بعيد عن المسجد النبوي نوعا ما من زي بقيه المساجد الثانيه، فعلى ما وصل لهم الخبر وصل لهم في صلاه الايه الصبح نفس الموضوع حدث برضك وهم بيصلوا واحد بيقول لهم ان القبلة تحولت قضاره وهم في صلاتهم. يبقى اذا ليس هناك تعارض بين الاحاديث ان هل هي اول صلاه الظهر ولا العصر ولا الصبح، تقول ليس هناك تعارض لان الذين صلوا مع النبي اصلا الظهر اخبروا المسجد ده، ولما جه العصر ناس راحت اخبرت المسجد الثاني، ولما جه الصبح ناس اخبرت ايه؟ في مسجد اخر. المبحث الثالث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس؟ ده اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي. ويقول العلماء اختلفوا في صلاة في بيت المقدس وهو بمكة. وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس؟ يعني في قولين، في بعض العلماء قال إن كان بيخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وبعض العلماء قال إنه كان بيجعل الكعبة خلف ظهري ويصلي من بيت المقدس، وهذا أيضا لا منافاة، قد يكون هذا يحدث أحيانا ويحدث هذا أحيانا. وعلى القول الأول كان يجعل الميزان خلفه. على القول الأول يجعل الميزان خلفه. يعني ظهره للميزان. طبعا المصريين بيسموها المزراب، لكن هو اسمه الميزان اللي هو يلزم المية من على الكعبة على سطح الكعبة إلى الأرض اسمه الميزان. وعلى قول الثاني كان يصلي بين الركنين اللي هو بين الركن الايه؟ الحجر الاسود والركن الابيض، دول بنسميهم الركنين اليمانيين. ليه؟ لما يصلي عند الركنين اليمانيين يبقى الكعبه قدامه على طول وبيت المقدس قدامه. لكن لو صلى في الجهه الثانيه يبقى خلي الكعبه خلف، يبقى صلي في الايه؟ الحته اللي فيها الحج. عقيم الحج اللي هو المكان اللي بنشوف فيه اللي كان راح هيكون عارفه او اللي ما راحش هنشوفه في الصورة. هتلاقي في مكان كده في الكعبة عليه رخامة كده يعني واخده شيء فوق المكان دوت واسمه الحج. وهذا الحج من الكعبة يعني بيصلي فيه كأنه بيصلي ايه كأنه هو بيصلي جوه الكعبة يعني هذا من الكعبة. ولذلك لا يجوز للبطوخ ان يخش جوين لازم يخش من بره وإذا لو طاف من جوه لا ينفعش لو ما طافش حوالين الكعبة لكن طاف جوه الكعبة لازم يخش من ايه من الخارج هذا الحج. والعوام يسموه حج اسماعيل وهذا خطأ ما فيش هذا كلمة إضافة إسماعيل لأنه فيهاش فيه هو اسم الحج فقط وسمي حج لأنه حجر عن البيت حجز عن البيت حجر عن البيت. ليه؟ سبب حجره إيه؟ إن قريش لما أرادت إن تبني الكعبة ضاقت بها النفق فانت تبقى في بترول ولا حاجة فانش معهم لعهم يبنوا الكعبة والكعبة كانت تهدمت إلى آخره المهم هدوها له بالدين فلم يجدوا مالا حلالا يقي بناء الكعبة إلا الحتة دي بس ما يقدروش يكملوا فبنوا فخجر هذا عن البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى إنه هو يبني الكعبة كما كان لكنه خشية من النفوس الضعيفة. قال لعائشة ذات يوم لولا حديث لولا أن قومك حديث عهد بكم لهدمت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم أو على أساس إبراهيم على قاعد إبراهيم نعم ولجعلت لها بابين وجعلت بابها ناسخا بالأرض يا أخي ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت أمية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في زمن عبد الله بن الزبير لما كان أمير على مكة حقق هذه الأمية وقال النبي عليه السلام إنما خشي إن الناس حديث عهد بالكفر والناس في الوقت الحمد لله قوي الإيمان فنحن نحقق ما أراده اليوم. هذا من الكعبة بعدما استشار العلماء واستقر الله 3 أيام وراح إيه بناها على قواعد إبراهيم ودخل الحج فيها وكل حاجة. وبعد كده جاء الحجاج ابن يوسف بأمر من كان يوميها والي هو كانش لسه بقى يعني الإمام الأعظم على الناس وأمر بأن هو يرجع الكعبة كما كان وقال لما الناس جعلت خليفة ابن الزبير وراح هج الكعبة وإيه وراح بناها زي المكان رجعها زي ما الوضع اللي احنا عليه شايفين دلوقتي اللي هو كانت العرب بنيته عليها. أراد الخليفة المنصور يرجعها زي ما عملها ابن الزبير الإمام مالك قال لهم لا بقى. لا تجعلوها لعبة الملوك فتذهب هيبتها من قلوب الناس سيبها ونفس لعبة سيبها وخلاص على الوضع الأول لأن لا يجي واحد يهدها ويكبرها واحد يهدها ويعليها واحد يهدها ويقول لك نعملها بالذهب واحد يهدها ويقول لك نعملها مش عبد ايه ها ففي كل يوم التالي يحصل فيها تبديلات ما ينفعش فقالوا سيبوها حتى تظل لها هيبتها في قلوب الناس وظلت كما هي عليه الآن. نعم فإذا خلنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس إذا كان يصلي بين الركنين وإذا كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة خلفه إذا كان يصلي ناحية الحجر إذا خلى الحجر من إيه من خلفه والميزان من خلفه وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة يعني بعض الناس أردت الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس كان في المدينة لكن لما كان في مكة كان الاستقبال بمكة وقال إذا كمان كان يصلي عند الباب وعند الباب يبقى معناه لما نجيه ما نجيش لحد بيت المقدس يعني الباب كده يبقى إيه بيت المقدس يبقى جهة اليمين مش هيبقى مواجه ليه لا هو حالة الكعبة خلفه ولا هو حالة الكعبة قدامه فلو صلى جهة الباب يبقى بيت المقدس هيكون جهة اليمين بالنسبة لدي اليمين وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة لمكة أي أنه لم يستقبل بيت المقدس قلت فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نصر وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني ولكن يؤيد حمله على ظاهره أنه لم يستقبل بيت المقدس ما جاء في حديث إمامة جبريل، ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند أبواب البيت، يعني ده بأيد القول بيقول إيه أنه هو في مكة ما كانش لسه أمر بأنه يصلي قبل بيت المقدس. حديث إمامة جبريل تعرفينه، نحن شرحناه لما قلنا بنشرح صفة الصلاة، إن جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه قم فصلي، فصلى الظهر وبعدين صلى العصر، وكان يوم برضك نفس الكلام جبريل يصلي به، ثم قال له الوقت ما بين الوقتين. يأتي بعض الروايات أنه صلى عند باب البيت، وباب لما يصلى عند باب البيت يبقى مفيش لا يمكن أبدا أن يكون في اتجاه إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، فهذا يدل على أنه لما كان في مكة كان اتجاهه إلى الكعبة، يعني يرجح هذا القول، الله أعلم. ولكن أكيد طبعا أنه لما ذهب إلى المدينة بما فيهاش خلاف أنه كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما تقدم. طيب، فدل ذلك على أنه كان يتقي الكعبة من أي جهته. المبحث الرابع، لماذا أنكرت اليهود وبماذا أنكرت؟ أما سبب إنكارهم فقد بينوا الحديث، حيث إنه كان يعجبهم أن تكون قبلته قبل بيت المقدس وهي قبلة اليهود، فلما تحول عنها أنكر ذلك، يعني هو كان مبسوطين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوافقهم على القبلة التي هم كانوا يتجهون إليها. وأما بماذا أنكروا فإنهم لما حولت القبلة قالوا خالف ملة الأنبياء، يعني إيه وجه الإنكار بتاعهم؟ قالوا إيه؟ قالوا خالف ما عليه الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، أنبياء بني إسرائيل، لكن طبعا قبلة إبراهيم عليه السلام كانت هي الكعبة، قبلة إبراهيم كانت هي الكعبة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وليس القضية أن نتجه إلى بيت المقدس أو نتجه إلى الكعبة، ولكن القضية هي اتباع أمر الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى بيت المقدس لأن الله أمره بذلك، وتوجه باتجاه إلى الكعبة لأن الله أمره بذلك، وهكذا يكون حال المسلم، يبحث عن أمر الله عز وجل فيتجه أمر الله سبحانه وتعالى دون أن يعرف ذلك إلى لماذا وما السبب ونحو هذا، فهو أمر الله الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي الخير منها أو مثلها. ما يستفاد من الحديث؟ واحد، الرد على المرجئة، الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا، وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، إذن هذه الآية ترد عليه، يقول ما نسميش أعمال الدين من الإيمان أو لا نسميها إيمان، ولكن الرد واضح إن الناس لما قالوا ماذا نفعل الذين ماتوا في صلاتهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الثاني، أن نتمني تغيير الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم جائز إذ ظهرت المصلحة في ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يتغير الحكم. من أين هذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالتوجه إلى بيت المقدس، وكان يعجبه، هذا هو التمنى، يعني كان يتمنى ويعجبه أن يتوجه إلى الكعبة. قال ما تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، يعني حتى أن النبي كان يعني ينظر وينتظر الوحي يأتيه في يوم من الأيام حتى يحول الكعبة إلى قبلة إلى الكعبة. نعم. إيه؟ مثلا هو الرد على المرجئة، الرد على المرجئة بفرقة من الفرق المنحرفة يقولون هم لا يسمون الأعمال إيمان، لا يسمون الأعمال لأنها من الإيمان. وهؤلاء يعني عندهم انه يكفي ان الامام الانسان ينطق بالشهادتين فقط، لان الامام عندهم فقط هو الشهادتين وليس في الاعمال، لا يدخلون الاعمال في الايمان، فعندهم لا يضر مع الايمان ذم ولا ينفع معه عمل، يعني الشرط طالما نطق بالشهادتين فايمان الناس متساوى في ذلك، وهذا خطا. فهي الآية بترد عليهم وتبين إن الأعمال يطلق عليها إيه؟ إيمان. الأعمال يطلق عليها إيمان، لأن الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا كما هو واضح من الحديث إنه هو الصلاة. السل فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم وقرامته على ربه عز وجل. من أين هذا؟ أن الله عز وجل أعطاه ما تمناه، لأنه كان يتمنى أن تكون وجهته إلى القبلة إلى الكعبة، فأعطاه الله عز وجل ذلك بعد 16 شهرا أو 17 شهرا إذ أمره سبحانه وتعالى أن يتحول إلى الكعبة. في بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، ولهذه المناسبة عقب البخاري بعد ذلك بباب حسن إسلام المرء، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها. من أين هذا؟ أن الصحابة كانت حريصة على الأعمال الصالحة وأنها تشفق على إخوانهم. إن الصحابي بمجرد ما رأى النبي عليه السلام يصلي إلى بيت المقدس إلى عمله ذهب إلى الناس وأخبرهم، هذا حرص على الأعمال الصالحة وشفقة على إخوانه إن هم حتى يعلموا حكم الله عز وجل. وأكثر حاجة فيه دليل على قبول خبر الواحد إذا كان طبعا ثقة، لأن الصحابي لما أخبرهم بأن الصلاة تحولت إلى الكعبة قبلوا ذلك، وهذا طبعا ما عليه أهل السنة أن يقبل خبر الواحد في جميع الأحكام والعقائد، خلاف المعتزلة اللي هم قالوا إيه أن خبر الأحال لا يقبل في العقائد، لكن الصحيح أن خبر الأحال يقبل في العقائد ويقبل في الأحكام ويقبل في كل شيء، ويعني لا خلاف في ذلك بين أهل السنة. الباب اللي بعده باب حسن إسلام المرء، هذه طبعا مرضت ملحوظة طيبة نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من حسن تصنيف الإمام البخاري إنه جاب باب حسن إسلام المرء بعد الباب اللي فات. من أين يعني جاء هذا الترتيب، يعني حسن التصرف الترتيب؟ إن الصحابي كان يحب الخير اللي هو أخذ الحكم وذهب إلى إخوانه، وهذا من حسن الإسلام، إنسان يعرف عمل خير ينشره ويبلغه، فجاء بهذا الباب يبين حسن إسلام المرء أي ما هو ثوابه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. شرف ألفاظ الحديث إذا أسلم العبد يشمل هذا الرجل إيه؟ والمرأة، ليس المقصود به الرجال فقط ولكن الحكم عام. فحكم إسلامه، حكم إسلامه أي جاء الإسلام الحسن، وذلك بالإخلاص لله عز وجل، أولا بالنطق بالشهادتين وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من إيه؟ من حسن الإسلام. حسن الإسلام يكون مخلص في عمله، فيسلم ويخلص أعماله لله عز وجل، ويجرد المتابعة، فلا يتبع في أعماله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد على ذلك يعني أن يصطحب قلبه في الأعمال، لأن الإحسان جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى فيه مشاهدة في أعمالك كأنك تشاهد الله عز وجل، والدرجة اللي بعديها درجة المراقبة، أن الله عز وجل يراك، فتستشعر مراقبة الله عز وجل لك في كل عمل تعمل. كل حسنة كان زلفها أو أزلفها أو زلفها أو نحو ذلك، يعني المقصود بها إيه؟ عملها. كل حسنة كان أزلفها أو زلفها، يعني أسلفها أو قدمها. ويذكر الحافظ بن حجر إن الزلف زلفة تذكر على الأعمال الثالثة، سواء كانت قربة أو غير قربة، ولكن الأعمال الصالحة بقول له قربة، يعني كلمة القربة غير كلمة الزلفة. كلمة الزلفة تطلق على الايه؟ الأعمال سواء كانت صالحة أم غير صالحة، أما كلمة القربة لا تطلق إلا على الأعمال الايه؟ الصالحة. وكان بعد ذلك القصاص، القصاص أي كناية المجازاة في الدنيا، المجازاة على الأعمال بعد ذلك، المقصود بالقصاص في الأعمال. والله عز وجل كيف يجازي؟ يجازي برحمته سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة تغيب فيها إلا أن يتجاوز الله، يعني لا يضاعف السيئة كما يضاعف الحسنة. فكل حسنة تدل على أن جميع الحسنات تدخل هذا الصنف. أول حاجة، هل يثاب الكافر عمله على عمل حين الكفر بعد إسلامه؟ هل يثاب الكافر على أعماله التي كان يعملها وقت كفره بعد أن يسلم؟ أولا لا بد أن نفهم أن أعمال الكافر التي يفعلها وقت كفره لا يصح أو لا تصح أو لا تكون قربة إلى الله عز وجل، لأن شرط الأعمال الصالحة إيه؟ الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يبقى ليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقال إن من رحمة الله عز وجل أنه لو أسلم حسن إسلامه أن الله عز وجل يعطيه ثواب هذه الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل ذلك، ونذكر أدلة على هذا. لكن يعني واحد عمل أعمال في اليوم، هل له ثواب؟ ليس له ثواب مهما فعل من أعمال البر والإحسان، وعمل مستشفيات لليتامى ومش عارف إيه الملاجئ لإيه، هذا كله لا يثاب عليه. ولكن الله عز وجل يعطيه في الدنيا من حظ، من سمعة ومن مكانة، جلة المال، جلة المركز أو نحو ذلك، لكن لا يكون له عند الله عز وجل حسنة يدخل الله عز وجل بها الجنة، لأن شرط الأعمال، شرط قبول الأعمال، العمل أفضل. نعم قلت الوقت هنقول قد يقال إن من رحمة الله أنه إذا أسلم يصيبه الله عز وجل على جد إيه؟ الأعمال الصالحة، يبقى من باب الرحمة من الله عز وجل، وأنا صلى الله دليل أو دليل على هذا الباب. لا التبديل ده الله أعلم، هو التبديل ده هو في التاء لمن كان مسلما فكافر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. لازم من التوبة والعمل الصالح. نعم. قد يكون هذا. نعم. نقول أول حاجة هو وقت الكفر لا يثاب على أعماله الصادر منه في شرك، لعله من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن تقرب إليه والكافر أليس كذلك؟ مخلص يعمل أصلا. وإنما وتابعه الصادق قل يا ابني شيل شوف في شتان ولا حاجة. وتابعه القاضي عياض في تقريره هذا الإشكال. أثناء الكفر اتفقنا أنه لا يثاب على عمله، لكن إذا أسلم الله عز وجل من رحمته يثيب على هذه الأعمال. إيه الدليل؟ أو يعني أصحاب هذا القول ما دليلهم؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي. يبقى لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على إيمانه الأول والثاني، أخذ ثواب الإيمان الأول. ولو أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجر على إيمانه جل، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه مؤمن بموسى بعد بعثة النبي عليه السلام ليس له في ذلك ثواب، لأن المفروض أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. قال الحديث الثاني أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان رجل في الجاهلية كان يصنع من الخير هل ينفعه هل ينفعه شيء كان بيعمله؟ فقال لها لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومعنى ذلك أنه لو قال هذا ليه انفعه وانفعوش العمل قبل كده؟ يعني الرجل كان عنده صدقة وبر وعتق رقاب الله يهديكم، فهل ينفعه؟ قال لهم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يسلم. لما يقوم بها مفهوم المخالفة، إذا هو لم يسلم ليس له التواب في هذه الأعمال الصالحة. طب لو أسلم معناه إيه؟ أنه يأخذ التواب هذه الأعمال الصالحة التي عملها حال قصير. هل يقف طبعيك الثواب عند 700 ضعف؟ لأن الحديث هنا قال الحكى طبعات في أمثالها إلى 700 ضعف. ده آخر طبعيك ولا ممكن يزيد عن كده؟ الراجح طبعا بعض العلماء قال ايه الى 700 ضعف، لان الحديث وقع على كده، لكن هناك في احاديث اخرى الى 700 ضعف الى اضعاف كثير، وفي يضاعف الله له اضعافا كثير. ف 700 ضعف دي احدى التضعيفات، يعني احدى الزيادات. يبقى الحسنه اول حاجه فيها ثواب ايه 10، وقد يزيد هذه العشرة الى 700، ولكن لا يتوقف التضعيف الى 700، بل قد يزيد الى ذلك الى اضعاف كثيرة. هكذا ذهب بعض العلماء اخذا بظاهر الحديث، ورد عليهم بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، وهي محتمل ان تكون مضاعفه الى 700، ويعتمد ان تكون اكثر من ذلك. لكن الذي يصرح بزياده المضاعفه حديث ابن عباس في كتاب الرقاب كتب الله له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، فهذا يدل على انها مضاعفه اكثر من ذلك. المبحث الثالث دفع معتقد بعض المبتدعه في قوله إلا أن يتجاوز الله عنه في ركع الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب، يعني الخوارج عندهم إذا الإنسان فعل الذنب كفر، إذا فعل الذنب كفر، وأنه قال مخلد في جهنم. فعند الحديث كده يقول إيه؟ إلا أن يتجاوز الله عنه. والذي يتجاوز الله عنه لا يكون كافرا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالكافر يدخل النار يخلد فيها لا يتجاوز الله عنه أبدا. لكن هي الحديث يقول لك إيه؟ من عمل سيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه، فدل ذلك على أن السيئات لا يغفر بها صاحبها، لأنه لو كان كافرا ما ينفعش هذا الاستثناء. واضح الكلام ولا الخط خطط على بتاع مانع الكلام؟ واضح؟ ها؟ يعني يقول إلا يتجاوز الله عنه دل ذلك على أنه لم يغفر، ولو كان كافر ما ينفعش يتجاوز الله عنه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فدل ذلك على أن السيئات لا يغفر بها صاحبها ولا يخلد في جهنم. ها؟ لا ما حنشرش عن السؤال. نقول قول إلا أن يتجاوز الله عنه في رد على الخوارج وغيرهم من المكثرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار، لأنه لو كان العصاة مخلدين لم يكن التجاوز معنى. الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقصان في الإيمان، لأن الحسن في قوله فحسن إسلامه تتفاوت درجات. يعني بعض الناس يقول لك إيه الإيمان كله درجة، مفيش حاجة لا يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم فحسن إسلامه. حسن دي درجات إيه؟ التفاوت. الحسن لا يختلف ولا كل حسن واحد، يعني حتى في أي شيء مثل الناس تستحسنه ما هوش كله زي بعض. يقول هذا ده جميل وده جميل وده جميل، لكن مش كله في جمال واحد، ده في درجات، في ده أجمل وده أجمل وده أجمل. فقوله فحسن إسلامه دليل على أن هناك في تفاوت في الإيه؟ في الإيمان، ودوة اللي بنقول فيه باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقد تقدم قبل ذلك وسيأتي. باب جديد في بيان زيادة الإيمان ونقصانه. لتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج المعتزلة، وذلك لما تقدم من أن الله يتجاوز عن العصمة. الحقيقة قلنا عليه نشرح الباب اللي بعده، لكن بالوضع ده كده مش ينفع. إن شاء الله نخليه في الدرس القادم. والله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. ما معنى أنه يصلي جهة عين الكعبة وقد مر الناس يصلون حول الكعبة في شكل دائرة من حولها؟ قال إيه بسؤال تاني؟ طيب السؤال بيسأل يعني إيه يصلي في جهة الكعبة عين الناس حوالين الكعبة؟ ما هو لا عين الكعبة؟ والله نقول الكعبة هي قدامنا، الكعبة قدامنا إيه؟ اللي بيصلي يبقى لازم اللي هنا وش الكعبة، في الجنب دوت لازم يبقى في جنب الكعبة بحيث نلف حواليها كلها. ها أدي الكعبة قدامنا إيه؟ لما يجي يصلي يبقى لازم يكون قدامنا في عين الكعبة. ما ينفعش واحد هنا مثلا يصلي كده يروح جهة الكعبة كده يصلي كده، طالما شاف الكعبة يبقى لازم يلف كده سيب العين. ها ما ينفعش يصلي كده يروح الكعبة جهتها كده يصلي كده، ما ينفعش كده صوته بطل. هو في مكة وشايف الكعبة ما ينفعش يقول جهة الكعبة كده يبقى انا اصلي كده، لا لازم يصلي كده هنا، ولما يكون هنا يبقى لازم كده. ها يبقى اخذها دايرة. واحد بقى بعد عن الكعبة وطلعت البيوت مش شايفها، يعني البيوت ما بقاش شايف الكعبة. طب الكعبة ازاي يا جماعة؟ الكعبة في الناحية دي، يبقى انا هصلي في الناحية دي. مش شرط بقى لما هصلي في الناحية دي يبقى لما اخد صب من وشي لغاية الكعبة يوصل اليه زي ما انا بصلي هنا. ها احنا بنصلي هنا في مسجد العمام الاسلام، هل لازم كل واحد هاي يصيب عين الكعبة؟ لا، احنا كده في جهة الكعبة كده، احنا دلوقتي جهة الكعبة كده في الناحية دي، وفي ناس تانية في مكان تاني يقول لك جهة الكعبة كده، لكن الناس من هنا يبقى جهة الكعبة بتاعتهم كده، لكن مش شرط ان يصيب عين الكعبة. يصيب عين الكعبة امتى؟ بيشوف الكعبة. يقول هل ابن جدعان متكلم فيه؟ هذا مثل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مثل الجاهلية. وسيدة عائشة تسأل عنه كان بيعمل أعمال خير كتير. وقال ينفعه دوت؟ قال لا لا. يعني هذا لم يكن يوما ربيت لي خطيئتي يوم الدين. هل من قبل ايه؟ قبل زوجته العاقب عليهم ولكن لم يدخل بها. قال عليه اسم ومن كفارة ان كان عن الزنا. هو طبعا لا نقول ان عليه اسم بمعنى انه هو وقع في زنا او تعزير او نحو ذلك. لكن هو عليه اسم من جهة انه خالف شرطا بينه وبين اهل الزوج. انه لا يقبلها ولا يستمتع بها ولا يدخل بها الا بالاعلان. فهي زوجته. لكن لم يعلم بالايه الدخول. فهو يعني لا نقول عليك مثلا كفارة معينة نحو ذلك. لكن نقول له لا تكرر هذا العمل من باب الوفاء للشروط التي بين الناس. فأي واحد يقول لك ما احنا ما اشترطناش. ابوها ما قاليش ما تقبلهاش ولا تمسك اليها ولا مش عارف تجامحها. نقول هذا شرط عرف. مش كل واحد يجي واحد يجي لبنته يقول له اقعد بصها. طبعا حتى الراجل هيتحرج. هيتحرج يقول لك كده. هيتحرج يقول له كده. لكن ده شرط عرف والمعروف عرفا كالمشروع شرط. نعم فهو من هذه الناحيه. ما حكم من يعمل في محل يبيع السجاير يدخله حرام بقدر هذا البيع؟ يعني المال مختلط، المحل مش كله سجاير. اذا كان المحل كله سجاير يقول المال حرام. انما المحل بيبيع سجاير بيبيع حاجات تانيه حلال يبقى ايه؟ دخله مال حرام بقدر هذا البيع. ولذلك نقول له اشترط على صاحب المحل انك انت ما تبيعش السجاير. انما بيع الحاجات الحلال الموجوده عندنا. وما حكم تقديم الهديه للوالدين في ايام عيد الام و مش عارف ارضائهم لوجود خلافات؟ هذه طبعا من الاضطرابات التي وقع فيها الناس في هذا الزمان. وهو انه حطوا لنا اعياد ما انزل الله بها من سلطان. واصبحت رسوم عند الناس وتقاليد وها وكل يوم عيد دلوقتي. فهذا طبعا الاحتفال لا يجوز لان هذه من البدع. لكن زكاة الوالدين زي ما بيقول الاخ هنا يعني زعلانين وعملوا مشكلة انه مخلوش يرضى عنه يبقى هو ينوي في قلبه ان هو من باب الارضاء الوالدين انه الهدية دي في اي وقت. طيب هل قبل عيد الام بعد عيد الام؟ هل قبل عيد الام في الاسبوع ب10 ايام يجيب لهم هدية مثلا؟ يبقى كده ايه؟ ويحاول بقى في الوقت دوت انه ايه يبين لهم ان هديه الام مش هي رمز. هم في الغالب يعينوا رمز. ليه؟ لان الاسره متكاتفه، بعض ما يشوفش ابوه ولا يشوف امه. ما يعرفش مين هو. فهم حبوا يعملوا حاجه يعني يربطوا شويه. عملوا ايه؟ يوم الواد يجي في اخر السنه يدور على امه. الله اعلم هي عايشه ولا ميته. وبعدين اول ما ايه ما جابلهاش هديه خد يا ماما عيد كل سنه طيب وسلام عليكم. هو يسمع كده. لكن احنا مش كده. ده ربنا جعل الوالدين طاعة الوالدين بعد عباد الله. قال ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسان. ومن احق الناس بحسن صحابته؟ اللي بيهديه على طول ليل ونهار وانت نايم وانت صاحي. قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ابوه. فطاعة الوالدين لها منزله عظيمه. ما هياش مجرد رمز يعطيه الانسان لامه في يوم من الايام ثم يولي كل منهم ظهره للثاني ولا يراهم الا في عام اخر. هذا طبعا نعم واحد نعم. نعم. فمين واحد يطلب بالمباراة. لا يجوز. هو يملك البضاعة. يملك البضاعة عنده. وعنده يعرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.